خارجي. فلما كان أثر السرور يظهر على البشرة فسمي بشارة. لما كان أثره يظهر على البشرة سمي بشارة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو من البشر والسرور، وسمي بذلك لظهور أثره على البشر. والمأمور هنا بالتبشير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يصلح له الخطاب، بشر يا رسول الله، أو بشر يا قارئ القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات هي الأعمال المستقيمة التي يحب الله سبحانه وتعالى، والمراد هنا الأعمال التي افترضها الله عز وجل عليهم. فالإيمان بمجرده لا يكفي يا أخوان، لا يكفي أن الإنسان يكون مؤمن حتى يقرن بين الإيمان العمل الصالح، أو يقرن مع الإيمان العمل الصالح. فالجنة إنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، أن الإسلام يدعونا إلى العمل، الإسلام يدعونا إلى العمل، العمل الصالح الذي يستقيم به أمر الدنيا والدين. وهذا تكرر في القرآن في عشرات وبل مئات المواضع. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، ليست جنة واحدة بل هي جنات بساتين. والجنة مادتها من جانانا، وجنة وجننا بمعنى غطى وستر، بمعنى غطى وستر. فلما كانت أشجارها وظلالها تغطي من تحتها وتستره سميت جنة. وكذا كل اسم أصل هذه المادة يشتمل على هذا المعنى. فالجنون سمي جنونا لأن كأن صاحبه قد غطي عقله وستر غير موجود. والجن لأنهم مستورون غير مرئيين. فلما جن عليه الليل أي ستره الليل وغطى، هنا يقول الله سبحانه وتعالى أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والأنهار جمع نهر، جمع نهر. والنهر كما تعرفون يعني أعلى من الجداول الصغيرة وأصغر من البحر. وأسني الجري إلى النهر مع أن الذي يجري في الحقيقة هو الماء، وهذا مجاز كما قالت على وسأل القرية التي كنا فيها، يعني أهل القرية. فتجري من تحتها مياه الأنهار. طب من تحتها يعود علي يا إخواني، الجنات ولا الأشجار؟ طيب، فأعود إلى الجنات. قال وهي مجتمعة على الأشجار، فكأنه يجري من تحتها يعني، ولكن معنى أوسع والله أعلم من ذلك. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو ما بشر به. قال الله عز وجل كلما رزقوا منها، يعني من هذه الجنة دار النعيم، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، أي ثمر، أي نوع من أنواع الثمار في الجنة، كلما رزقوا منها. وعلى فكرة احنا قلنا هنا معناها كلمة رزق تشمل رزق الدنيا ورزق الآخرة، أو الجنة هي سمي ايه رزقا، يبقى كلمة رزق تشمل رزق الدنيا والآخرة، كلمة رزق تشمل الحلال والحرام، تمام. عشان كده لما شرحنا في اسم الله الرزاق كان فيه لفت نظر مهمة جدا، ان الانسان بيسأل السعة في الارزاق وبيفوخه بس ارزاق ليه؟ ارزاق الدنيا. وارزاق الدنيا ايضا منها ارزاق مادية ومنها ارزاق معنوية. فالعلم رزق والايمان رزق، كل هذه الامور المعنوية التي ينتفع بها الانسان وترفع قدره في الدنيا والاخرة هي ارزاق. تفتح القرائح والأذهان رزق، ربنا يخليك مفتح كده وفاهم الكلام، ده رزق. فينبغي أن توجه الله سبحانه وتعالى الرزاق بطلب هذه الأرزاق على عمومها، لأن دائما إنسان يقول رزق يقصد الماء والطعام والشراب أموال ثياب، لا، الأزواج رزق والأولاد رزق والسعادة رزق والعلم رزق، كل هذه أرزاق، والجنة رزق. كلما رزقوا منها من ثمرة، أي ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. من قبل يعني فين؟ في الدنيا. بيقول هو ده اللي كلناه في الدنيا، وأتوا به متشابها، يعني يشبه شكله يشبه لونه، ولكن شتان بينهما في الطعوم، شتان بينهما في الحج. يقول الله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، يعني شبيهة ونظيره، لا أنه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة شيء مما في الدنيا، أو ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة من شيء إلا الأسماء، ده اسم عنب وده اسم عنب، فإنما هي تشابه هذه الأسماء، ولكن في الحقيقة شتان بين الحجم والطعم والبهجة التي تحصل الإنسان بأكلها. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، أتوا يعني جيء إليهم به، متشابها يعني يشبه بعضه بعضا، هو إيه اللي به دوت الهادي تعود عليه، وأتوا به رزق، وأتوا به متشابها، فأتوا به يعني أتوا بهذا الرزق. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أتوا به بهذا الرزق وبهذه الثمار متشابها. وما معنى أتوا به متشابها؟ هل معناها ما يأتيهم أول النهار يشابه الذي يأتيهم في آخر النهار، وبناء عليه يقول هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ولما يجوا يطعموه يجدوا الطعم غير الطعم، يعني هو في الجنة جاءه عنب وأكل من العنب، ثم يأتيه عنب مرة أخرى مشابها للعنب الأول، فإذا أكله وجده غير العنب الأول، فالطعوم طعم يعني جمع طعم متعددة غير متكررة. ولهذا هذه الدار يا إخواني الجنة دار النعيم لا ملال فيها، لا سأم، مش خلاص خد على هذا الطعم، لا، ده هو يأتي العنب فيجد الطعم غير الطعم. قال الله عز وجل وأتوا به أي بهذا الرزق أو من يرزقونه في الجنة متشابها، فإذا أكلوا وجدوا له طعما غير الطعم، وأتوا به متشابها. وقال بعض سلفنا الصالح متشابها في اللون مختلفا في الطعم، وقال الحسن تفسير آخر مختلف تماما، قال الخيار كله يشبه بعضه بعضا لا رذل فيه، ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضها بعضه، يعني بتيجي تأكل أنت في الدنيا تمر مثلا، تلاقي نفسك بتنقي تمر وفي تمرية تروح جايبها على جنب، مش شبه أختها، ليست شبهها في النضارة والجمال والحسن، معوجة شوية في حتة ضربة، لا، في الجنة كله متشابه في الحسن، مفهوش بلحاية فاسدة، مفهوش حباية عنب فاسدة، مفهوش حباية كده حادقة شوية وحباية مسكرة، أتوا به متشابها أي شابه بعضه بعضا في الحسن. إذن هو متشابه في الشكل، كله متشابه في كونه أنه كله في غاية الحسن وغاية جمال الذوق والطعم، أتوا به متشابها. ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة. يقول أبو سعيد الخدري: مطهرة من الحيض، مطهرة من الغائط، مطهرة من البزاق، مطهرة من النخامة. فأزواج الجنة أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة. من سائر الأدناس التي تتعلق بالنساء في الدنيا: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. والخلود معناها البقاء الدائم الذي لا ينقطع. وهم فيها خالدون يعني خالدون أبدا. فهذا الثواب بالخير أهله يقيمون عليه لا ينقطع عنهم ولا ينقطعون عنه. وهذا هو النعيم الحقيقي. أما نعيم الدنيا فمشوب على الأقل بأنه ينقطع لا يدوم. وصاحبه دايما الآن أنه مش هيبقى معه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: هم فيها خالدون. يقول: يدخل أهل الجنة الجنة، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت، كل هو خالد فيما هو فيه. النعيم الكبير أنك تسمع هذه المقولة لو كنت في الجنة، والعذاب الأليم لمن يسمع هذه المقولة وهو في النار، حيث رأى النعيم ثم يبين له الله سبحانه وتعالى أنه ذباق لا ينقطع. والويل ثم الويل من رأى العذاب وذاقه العذاب الأليم، ثم بعد ذلك يسمع أن هذا باق خالد لا خالد لا ينقطع. الجنة، الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه، وأن كان في إسناده مقال وصححه ابن حبان، يقول: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، يعني ما تخطر على بال أحد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما يخطر ببالك من النعيم والبهجة والفرح بهذا النعيم، الأمر أعظم من ذلك بكثير يا أخوان، الأمر أعظم من ذلك بكثير. هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة خضراء ترابها المزك الأزفر زعفران، حصباؤها اللؤلؤ، حبات حجارة اللي فيها ليست حجارة إنها لؤلؤ. الأمر عظيم يا أخواني، أمر عظيم يحتاج إلى عمل فعلا. مغبون وخاسر كل الخسار من ترك شراء هذا النعيم المقيم الدائم الباقي الذي لا شبيه له ولا نظير بنعيم منحط فان لا يبقى لصاحبه منه شيء، إنما يتركه لورثته، ولا ينعم منه في الدنيا بشيء إلا فيما يأكل أو يشرب أو يكتسب، ثم بعد ذلك يأتيه مغصه وبرازه وبوله ونتنه وعرقه. الجنة لا شبيه لها، دار النعيم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا الجنة بسلام. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اكتبوا الآية، اكتبوا هذه الآية العظيمة:

لا يعلمون أن هذه الأشياء التي يرونها محقرة فيها من إبداع الصنعة وعجائب القدرة ما لا يقادر قدره ولا يعلم منتهى. فهذه الأشياء مع صغرها لا تقطع في الفصاحة إذا كان ذكرها يشتمل على الحكمة البالغة المرادة، فذكرها لا يشين الكلام. فهذه الآية جاءت بعد هذين المثلين المضروبين لتبين أن الله سبحانه وتعالى يضرب المثل بما شاء من خلقه، هو أعلم بما يذكر وبما يشبه. طب إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والحياء يقول المصنف هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم، أو من تخوف ما يعاب به ويذم. وقال القرطبي وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواقعه القبيحة. يقول هذا محار على الله، نقول ولكن الله أثبته لنفسه، فنثبت ما أثبته الله لنفسه على النحو الذي يليق بجلاله. فالحياء الذي تصفونه من التغير والانكسار والخوف أن يذم أو يعاب، هذا إنما هو استحياء المخلوق. أما كيف يكون حياء الملك سبحانه، هذا ما لا سبيل إليه ولا يحيطون به علما، ولكنه أثبت لنفسه ذلك وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله حيي، إن الله حيي. فالحياء صفة لله سبحانه وتعالى على النحو الذي يليق بجلاله، ليس كحياء المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء ولا نعرف كيف، فإننا لا نحيط به علما سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. ما هذه؟ إما تكون ما الإبهامية، وإما أن تكون ما الاستفهامية. وبعضهم قال أنها ماء الزائدة للتأكيد. قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، يعني أي بعوضة، أي بعوضة إبهامية. فهذه لا تخص فردا من الأفراد ولا بعوضة بعينها، أي بعوضة. لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة بأي بعوضة، أو أنها زائدة، يعني شيل ما كده، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة، فجاءت ما للتأكيد، اسمها زائدة للتأكيد. وكلمة زائدة يا أخواني التي قد يستنكف البعض من ذكرها أو يتحرج من القول بها، نقول له لا حرج في ذلك، فلا حرج في ذكر زائدة، لأننا نقصد بزائدة زائدة إعرابا، يعني في الإعراب زائدة، لكن مش زائدة معناها لا معنى لها، لأن بعض الناس بعض أهل العلم يتحرج أن يقول زائدة، في حاجة اسمها زائدة في القرآن، كل كلمة جاءت بقدر ومقصودة ذات زائدة، لا زائدة في الإعراب يا أخي، زائدة في الإعراب. عشان نقول لفظ الجلالة مفعول به، الذات على ربنا مفعول به، ده إعرابا، موقع هذه الكلمة، موقع هذه الكلمة، فلا حرج فيها إن شاء الله تعالى. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وقيل ما استفهامية. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني ما هي، ما تكون بعوضة حتى لا يضرب المثل به، بل له أن يمثل بما هو أقل من ذلك بكثير. والبعوضة يعني البعوضة، طيب، وقيل البعوض البق، وقيل البعوض البق، لكن مشهور البعوضة اللي هي الناموسة، بلغتنا احنا الناموسة الحشرة الصغيرة المعروفة. فما فوقها، يعني فما فوقها، أصغر ولا أكبر؟ الاثنين صح، هذه من الأضداد. إن الله يستحي نظر مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني فما دونها، بعوضة فما أقل منها، ولا ما زاد عليه. فجاء سبحانه وتعالى بكلمة تحتم معنيين، يعني يضرب بالمثل بالبعوضة وبما هو أصغر وما هو أكبر من البعوض. يضرب مثل بما شاء كما أنه يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا، أما هذه تفيد معنى الشر، فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. من قائل هذه العبارة؟ الله سبحانه وتعالى. ينفع يكون الكافرين؟ هو في تفسير يقول لك انه تفسير ضعيف اخواني، يعني نقول ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا. ونصل لو وصلنا يبقى من كلام من الكافرين. ما وجه اعتراض المصنف على أن يكون هذا الكلام من كلام الكافرين؟ ليه؟ تفضل. الله يفتح عليك. الكافر ما اعترفش أن القرآن بيهدي أقوام ويضل أقوام، إنما هذا قول الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد في المصحف عندك ميم ولا فيش ميم؟ ميم اللي هي الوقف لازم، وقف لازم. بالمناسبة دروس التجويد هتبدأ يوم الأحد القادم إن شاء الله، دروس التجويد يوم الأحد، هو الأحد اليوم. مش اليوم يا شيخ محمد؟ اليوم؟ اليوم إن شاء الله أول درس. صلاة المغرب، المغرب، نعم المغرب العشاء، في مسجد المدينة، في مسجد المدينة. فنقول يا اخوان هنا الوقف لازم، ميم يعني وقف لازم. فاما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، فرد الله عليهم وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ لا بل هو مثل عظيم، وانما يهتدي به اهل الهدايه ويضل به اهل الضلال، امثالكم ايها الكافرون. فالآية فيها يعني ذم للكافرين ودرء ودفع لقولهم في نحورهم. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فقال الله عز وجل يضل به كثيرا. مثل ليه؟ عشان يضل به أمثالكم، عشان أمثالكم يسمعوه يضلوا، وأما أهل الإيمان فيزداد به إيمانا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فهذا خبر من الله سبحانه وتعالى. أما القول بأنه قول الكافرين فهذا مردود، لأن الكافرين ما اعترفوا أصلا بهداية. وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين، وده قولا واحدا كلام مين؟ كلام رب العزة سبحانه وتعالى. ده قولا واحدا أنه كلام رب العزة سبحانه وتعالى. ما معنى الفاسقين ومعنى الفسق؟ الفسق هو الخروج عن الشيء، ولهذا نقول فسقت الرطبة، يعني خرجت من إيه؟ من قشرتها. فسقت الفأرة من جحرها، يعني خرجت من جحرها. فالفسق معناه الخروج، فكان الخروج عن الشيء يسمى فسقا، وهنا معناه الخروج عن طاعة الله عز وجل وعن أمر الله سبحانه وتعالى. سواء الخرج ده خرج بكفر أو خرج بعصيان، سواء خرج بكفر أو خرج إيه؟ بعصيان، الاثنين اسمهم فسوق. فيطلق على الكافر فاسق، ويطلق على العاصي أيضا إيه؟ فاسق، لأن كلاهما قد خرج عن أمر الله سبحانه وتعالى. الأول خرج عن أمر الله عز وجل بالتوحيد، والثاني عن أمره بسائر الأوامر التي هي دون الأمر بالتوحيد، يعني هو الشرك. وقع الأولاني وقع في الشرك، والثاني وقع في المعاصي، وكلاهما يسمى فاسقا. وما يضل به إلا الفاسقين. ثم وصف هؤلاء الذين يضلون، فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. انتوا عارفين نقضه يعني ايه؟ عارفين الحبل يكون مبروم كده وثلاث لفات على بعض ولا اربعه وانت تفكه، يبقى اسمك ايه؟ نقضته. واضح؟ فاخذ من هذا المعنى الحسي نقض البناء، يعني كان مبني وهد الايه؟ هده ونقضه. كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. يعني نقضت غزلها بعد ما أحكمت كل عقدة مكانها، راح تفك كل اللي عملته. أخذ منكم إزاي؟ فنقض البناء ونقض الحبل أخذ منه بعد المعنى المعنوي اللي هو نقض العهود. والعهد أي عهد هنا؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. هل أخذ الله علينا عهدا؟ الجواب إيه هو العهد المقصود؟ يا ترى يوم أن خلق آدم عليه السلام وأخرج ذريته وأشهدهم على أنفسهم، هذا باب. وقيل ينقضون عهد الله وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم ونهيه إياهم، أمره بالطاعات ونهيه عن المعاصي. فهذا الكتاب الذي بين أيديكم كالعهد المأخوذ عليكم بطاعتكم لله فيما فيه والانتهاء عما نهى فيه. وقيل رقم ثلاثة في المعاني هو نصب الأدلة على وحدانيته، السماوات والأرض وسائر المخلوقات، كأن كل شيء من حولك يشهد بذلك، فكأنه عهد مأخوذ عليك كلما نظرت إلى ذلك أن توحد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاء ونقض هذا العهد، يعني ترك التوحيد. وقيل هو ما عاهده الله إلى الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس. يبقى احنا عندنا هنا ينقضون عهد الله، المصنف ذكر لها أربعة معاني. المعنى الأول العهد الأول اللي أخذه على بني آدم جميعا، ثانيا العهد اللي أخذوا عليهم بالكتاب وما أنزل فيه من الأمر بطاعته أو الطاعات والمعاصي التي نهى عنها، وإما الأدلة على التوحيد. يبقى بدل الكتاب لا، الكون كله كالعهد المأخوذ على الإنسان كلما نظر فيه. أخيرا قيل هو ما عاهده إلى أهل الكتاب أنهم يبينوا الكتاب للناس، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا عهد. الذين ينقضون عهد الله، أي واحد من هذه العهود، العهد اللي أخذوا عليهم في ظهر آدم، العهد اللي أخذ عليهم بالكتاب، اللي أخذوا عليهم بالكون الذي يشهد لوحدانيته، أو بالعهد الذي أخذوا على أهل الكتاب ببيان الكتاب. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ما معنى الميثاق؟ نقول لك نوثق العهد في الشهر العقاري. يعني نوثقه؟ حد شيء يقدر يرجع فيه، شيء ولا ايه؟ يبقى هذا شاهد ودليل عليه. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد تأكيده هذه باليمين، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ربنا أمر ايه اللي يوصل يا اخواني؟ الأرحام. ايه تاني؟ أن تصل القول بالعمل. فأمرنا أن نصل القول بالعمل، ما يبقاش قول فقط. أن نواصل التصديق بجميع الأنبياء، هؤلاء قطعوا ذلك وصدقوا بعضهم دون بعض. وقيل المراد به حفظ شرائع الله وحدود الله عز وجل. كل هذا أمر الله به أن يوصل. ربنا أمرك أن تصل أرحامك، ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تصل القول بالعمل، ربنا سبحانه وتعالى أمرك بأن تصل بمعنى أن تقيم الشرائع، تقيم أمر الله سبحانه وتعالى. هذه معاني كلها ذكرها المصنف رحمه الله. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. حد نوصف مين كده؟ فاسقين مؤمنون يا جدع انت اصحى. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. ما معنى يفسدون في الأرض؟ تعرفين ايه معنى الفساد؟ ضد الإصلاح. ايه معنى الفساد؟ امتى نقول فلان مفسد وامتى نقول فلان مصلح؟ تفضل. مش سمع بتقول ايه؟ لا يؤدي حقوق الناس. ايه تاني؟ حق الله. بص اخواني، كل مخالفة لأمر الله هي الفساد، كل تعطيل لأمر الله هو الفساد. ثاني، فالمصلح حقيقة هو الذي يلزم أمر الله، تفعل ولا تفعل، في أمره بالفعل وجوبا واستحبابا، وفي نهيه تحريما وكراهية، هو ده المصلح. وسواه مفسد، وسواه مفسد. فالصلاح حقيقة هو إقامة شرع الله عز وجل. مر بينا المادة دي قبل كده هنا ولا ما مرش بينا مادة فساد وصلاح في قوله إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ممكن يكونوا كذابين في أصل الشؤم وبيقولوا الكلام ده كده جحودا واستكبارا، وممكن يكونوا هم شايفين أعمال مخالفة للشرع وما شايفينها إصلاح، كما قلنا إن ورد عن السلف رضوان الله عليهم أنهم يقولون، هؤلاء المنافقون يقولون إن هذا الذي نفعله من التوفيق بين الإيمان والكفر، من التوفيق بين ما يقوله محمد ويقوله صلى الله عليه وسلم ويقوله خلاف المسلمون، هو ذا الإصلاح. داخل لما نوفق بين دول ودولة كده والعملية تمشي زي ما نقيم القتال، ده يزعم أنه يريد إصلاح بتحطيمه لمعنى الولاء والبراء. نقول له أنت مفسد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا فقد قالوا إنما نحن مصلحون، لا ألا إنه هم المفسدون. ده الفساد بعينه. واحد يجي يقول تقطع يد السارق ترجم الزاني والزانية المحصنين، ده إفساد، قتل نفسه قطع يد. نقول له إقامة الشرائع هي الإصلاح، ظهرت لك الحكم أم لم تظهر؟ في الحقيقة أن قطع يده يكف أيدي كثيرة عن السرقة، فهذا صلاح وإصلاح. إذن لما تيجي مادة فساد وصلاح يبقى عرفنا إحنا نتكلم عن إقامة دين وإقامة شرائع، إقامة دين الله وشريعة الله، هو ده الإيه؟ هو ده الإصلاح. أي حاجة خلاف الشرع والدين تأكد إن هي الإفساد، هي الفساد. فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. قال الله سبحانه وتعالى ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، خسروا الدنيا والآخرة. والخسران معناه النقصان، تجد ده خسر معناه ايه؟ نقص ربحه ممكن نقصان تام او نقصان بعضه، والتيبي يسموه خسارة. عشان كده بعض التجار يقول لك احنا خسرنا السنة دي، احنا ما كسبناش السنة دي، هو يقصد ما كسبش اليوم جنيه زي كل سنة، هو كسب 100,000 بس، فبيسموا نقصان الربح ايه؟ خسارة. ولكن المشهور هو ذهاب الربح كله والأخذ من رأس المال. الخسارة المشهورة أنها خسران الربح كله والأخذ من رأسي، وهو دخل بألف ورجع بتمومية، ولك خسرت بدي، هو ده اللفظ الحقيقي يوضع هذا في هذا المحل. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل